الأمر الثاني قوله عليه الصلاة والسلام يجمع إن أحدكم يجمع خلقه، هل في هذه الكلمة إشارة لمعنى ما؟ أيضا ما المقصود بالعلقة بالمضغة؟ أيضا هل ثمة موازنة ومقارنة بين هذه المراحل، مراحل تكوين الإنسان في بطن أمه، بين هذه المراحل المذكورة في هذا الحديث وبين ما جاء في القرآن الكريم من مراحل تكوين الإنسان؟ سنعقد مقارنة يسيرة بإذن الله، ثم نفخ الروح. وهل يكون بعد الكتابة، كتابة مقادير الإنسان، أو يكون قبلها؟ ثم في الجزء الثاني من الحديث فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، لعلنا نؤجل الأسئلة عليه حتى يأتي الحديث عنه إن شاء الله. قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بداية هذا الحديث العظيم عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، معنى الصادق بين ظاهر، فهو عليه الصلاة والسلام أصدق الناس. فما معنى قوله المصدوق؟ معنى المصدوق أي أنه مصدوق فيما وعده الله تعالى، فإذا وعد وعدا صدقه وأوتي ما وعد عليه الصلاة والسلام. وهو أيضا صلى الله عليه وآله وسلم مصدوق، فإذا أوحي إليه شيء فهو صدق وحق. هل ثمة حكمة في ذكر هذه الجملة في هذا الحديث؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، فما حكمة ذكره لهذه الجملة في هذا الحديث؟ نعم، هذا الحديث العظيم ذكر أمورا غيبية عن عامة الناس لا تعلم إلا لمختص ماهر، وخصوصا في زمن الصحابة الكرام، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قبل وجود هذه الاكتشافات الحديثة والوسائل التي يكشف بها عن الجنين وأطواره، ففي ذلك الزمن كان هذا أمرا مغيبا عن عامة الناس، قد يعلم أهل الخبرة شيئا منه، أما بهذا التفصيل الدقيق والمراحل التي يمر بها ثم وصول الملك ودخوله، وهذا أمر لا يعلم لا بالوسائل ولا بغير الوسائل إلا بالوحي من الله عز وجل. فلما ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما روى هذه الأمور العظيمة التي لا تعلم إلا بالوحي، اقتضى المقام أن يقدم بهذه الجملة العظيمة وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وسنعود لاستكمال الحديث عن هذا الحديث بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. عن أي شيء تبحث، وفي أي شيء ترغب، وماذا تطلب، وما هي همتك في هذه الحياة. فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة. فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم مرة أخرى مع حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. وقف العلماء عند هذه الكلمة، كلمة يجمع خلقه في بطن أمه، 40 يوما نطفة. ومجمل الكلام عن هذه الكلمة التي قالها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنها تدل على أن النطفة إذا استقرت في الرحم تفرقت على سبيل يعلمه الله تعالى، وانتشرت في الرحم. فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يكون من تلك النطفة مخلوقا إنسانا فإنها تجمع وتكون بإذن الله تعالى تلك بداية التخليق، تتفرق. فإذا أذن الله عز وجل جمعت. ذكروا فيها أوصافا معينة، يكفينا هذا الإيجاز: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. النطفة هي القطرة من المني، ثم يكون في مثل ذلك علقة مثل ذلك. العلقة أي قطعة من الدم. إذن 40 اليوم الأولى نطفة، 40 الثانية علقة، يعني يتكون فيصبح قطعة من الدم. ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. 40 الثالثة يكون قطعة لحم صغيرة، يكون قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ الإنسان، هذا تسمى مضغة. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المراحل 3 التي هي أطوار لتكوين خلق الإنسان في بطن أمه: نطفة، ثم علقة، ثم مضغة. وفي كل مرحلة تستغرق من الزمن 40 يوما، ومجموع ذلك 120 يوما، فهذه 4 أشهر، 3 أطوار، نطفة ثم علقة ثم مضغة، تستغرق 120 يوما، أي 4 أشهر، 3 أطوار في 4 أشهر. والآن سننظر في كتاب الله تبارك وتعالى ونتدبر في آيات التكوين لخلق الإنسان. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذه المرحلة الأولى، وهذه لم تذكر في الحديث، والمقصود بهذه المرحلة طين، المقصود أبونا آدم. ثم جعلناه نطفة، هذه المرحلة الثانية في هذه الآية وهي الأولى في الحديث. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، وهذه هي المرحلة الثانية في الحديث وفي الآية الثالثة، متطابق تماما. المراحل الثلاث المذكورة في الحديث متطابقة ترتيبا في القرآن الكريم. قال سبحانه: فخلقنا العلقة مضغة. فهذه المراحل الثلاث متطابقة ترتيبا في الحديث وفي الآية الكريمة. سبقها المرحلة الأولى وهي مرحلة خلق الإنسان من طين، والمقصود في ذلك أبو البشر آدم عليه السلام. هذه مراحل 4. قال سبحانه: فخلقنا المضغة عظاما، هذه 5. ثم قال سبحانه وتعالى: فكسونا العظام لحما، هذه 6. ثم أنشأناه خلقا آخر، وهذه هي 7. وختام الآية: فتبارك الله أحسن الخالقين. ووردت هذه المراحل أيضا في آية الحج. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. أيضا هذه المرحلة الأولى وهي مرحلة المرحلة التي خلق منها آدم، أصل الإنسان وهو الطين. إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فانظر وتدبر وتأمل يا رعاك الله هذا التطابق في هذه المراحل الثلاث بين هاتين الآيتين العظيمتين وبين حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. ثمة أمر يمكن أن يوقف عنده، ألا وهو هذه المراحل التي أشار إليها النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث: نطفة ثم علقة ثم مضغة، وكل مرحلة تأخذ 40 يوما. هذا التكوين هل يلزم منه أن تكون النطفة نطفة خالصة 40 يوما، ثم في 41 تتحول تحولا مباشرا سريعا وتكون

ثم علقة ثم مضغة. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم يرسل الملك، ملك موكل بذلك يرسله الله تبارك وتعالى، فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. هذا الملك يأتي إلى هذا الذي يخلق ويعمل أمرين أساسين، أما أحدهما، من منهما سيكون الأول؟ سيأتي الإشارة إن شاء الله. أما أحدهما فهو كتابة هذه الأمور التي قدرها الله تعالى لهذا المخلوق: الرزق والأجل والعمل والشقاء أو السعادة. فهذا تقدير يكتب وهو في بطن أمه، وهو أحد مراحل القدر وكتابة القدر. فقد تقدم قبل هذه المرحلة مرحلة جاء ذكرها في الصحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذه مرحلة سابقة في علم الله، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. ثم هذه المرحلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي كتابة مقادير هذا الإنسان وهو في بطن أمه، كتابة رزقه، كم سيحصل من الرزق وكم سيكون له من الأرزاق وكيف سيكون، كل ذلك يعلمه الله تعالى ويقدره وهو في بطن أمه. بكتب رزقه وأجله، يعني مدة بقائه وحياته في الدنيا، كم سيكون بقاؤه في الدنيا، كل ذلك مكتوب، يكتبه الملك بأمر الله تبارك وتعالى. وعمله، ما الذي سيعمل في حياته، كل ذلك يكتب وهو لا يزال جنينا في بطن أمه. فسبحان الله العظيم. وأيضا الشقاوة أو السعادة، وشقي أو سعيد. هذا هو الأمر الأول من الأمرين العظيمين الجليلين اللذين يقوم بهما الملك الذي يرسله الله تبارك وتعالى إلى هذا الجنين: أن يكتب رزقه وأجله وعمله، وهل هو شقي أو سعيد، يكتب كل ذلك. كيف؟ الله تعالى أعلم. لكن يكون ذلك كتابة، لأنه يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا هو الأمر الأول. إذن قد قدر علينا وقدر لنا رزقنا، أجلنا، سعينا وعملنا، والشقاوة أو السعادة قدر ذلك كما تقدم وكما سبق. ثم أيضا هذا التقدير الذي يكون والجنين في بطن أمه، قدر كل شيء، كل كل شيء قدر له. فسبحان الله. الأمر الثاني الذي يعمله الملك إذا دخل على هذا الجنين، ألا وهو نفخ الروح. إذا نفخ الروح وجدت الحياة في هذا المخلوق فأصبح حيا. قبل أن ينفخ فيه الروح لا يكون كذلك، لا يكون حيا، لكن إذا نفخ فيه الروح أصبح إنسانا حيا وهو في بطن أمه. طيب، في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمرين وعطف بينهما بالواو، فقال صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. الواو في لغة العرب تقتضي العطف لكنها لا تقتضي الترتيب، فإذا قلت دخل زيد وعمر فيحتمل أن يكون عمر دخل أولا، ويحتمل أن يكون زيد دخل أولا، وأنت صادق في كلا الحالين. فسواء قلت دخل زيد وعمر، أو قلت دخل زيد، أو قلت دخل عمر وزيد، سواء قدمت في الذكر زيدا أو عمرا، فالواو تدل على العطف، تدل على أن أحدهما دخل مع الآخر، لكن هل قبله هل بعده لا يلزم، لكن تدل على اشتراكهما في الدخول، فكل منهما دخل، لكن من منهما أولا من منهما ثانيا الواو لا تدل عليه. لكن ثمة حروف تدل على الترتيب، تدل على العطف وتدل على الترتيب. ثم تدل على العطف وتدل على الترتيب، وكذلك الفاء تدل على العطف وتدل على الترتيب. ففي مثالنا هذا لو قلت دخل زيد ثم عمرو، فهذا معناه أن عمرا دخل متأخرا عن زيد، دخل ثانيا ولم يدخل أولا. وكذا لو قلت دخل زيد فعمر، فالفاء حينئذ دلت على اشتراكهما في الدخول، دلت على العطف، ودلت على الترتيب أيضا، فعمر دخل بعد زيد. ثمة فروق ليس هذا موضع التفصيل، لكن المقصود أن أدوات العطف منها ما يدل على الترتيب ومنها ما لا يدل. في الرواية التي عندنا وهي مثبتة عندكم ذكر فيها الواو، والواو لا تقتضي الترتيب. قال: ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. طيب، أيهما الأول؟ هل الملك نفخ فيه الروح أولا ثم كتب مقاديره وأقداره التي قدرت عليه، أم العكس، كتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد ثم نفخ فيه الروح؟ هذه الرواية التي عندنا لا تدل، لكن جاءت رواية في صحيح الإمام البخاري فيها الدلالة على ذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الرواية في صحيح البخاري: ويبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات ثم ينفخ فيه الروح. فدلت هذه الرواية، رواية صحيح البخاري، دلت على أن الملك يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي، وهل هو شقي أو سعيد، يكتب أقداره، فإذا كتب ذلك نفخ فيه الروح بعد ذلك بإذن الله تعالى، لقوله ثم ينفخ فيه الروح بعد قوله فيؤمر بأربع كلمات. هنا انتهى وقت هذه الحلقة، ولكن لم ينتهي الحديث عن حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نستكمل ذلك بإذن الله وعونه وتوفيقه في اللقاء القادم، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.